بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس وما يليه مع تفسير سورة الملك. وهذه السورة المباركة قد سميت بعدة أسماء، فسميت الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك. وتسمى كذلك سورة تبارك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وتسمى سورة تبارك الذي بيده الملك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فتسمى سورة الملك وسورة تبارك وسورة تبارك الذي بيده الملك. أما فضائل هذه السورة فقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك، ثم يؤتى رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك. قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطمد. هذا الحديث إخوتي وأخواتي رواه الطبراني والحاكم في المستدرك، والشيخ شعيب الأرناؤوط عليه رحمة الله في تحقيقه لصحيح ابن حبان قال: مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذا الكلام ليس للرأي فيه مدخل فيكون له حكم الرفع. وأيضا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. فهذه السورة شافعة مانعة من عذاب القبر، منجية لصاحبها في البرزخ. وهذه السورة مكية، وقد نقل الإجماع على ذلك الماوردي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي. آياتها 30، كلماتها 30 و300، وحروفها 13 و300 و1000 حرف، 1300 و13 حرفا. أما موضوعاتها فقد اشتملت على التعريف بعظمة الله عز وجل وانفراده بالملك وقدرته على كل شيء. كذلك فيها بيان الحكمة من خلق الموت والحياة، وذكر بعض مظاهر قدرته جل جلاله وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان، وبيان سوء عاقبة الكافرين وما أعده الله لهم من عذاب أليم، وبيان حسن عاقبة المؤمنين، وبيان سعة علم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء سرا كان أو جهرا. وفيها كذلك التذكير بمنة خلق هذه الأرض وجعلها ذلولا ملائمة لحياة الناس مع أمرهم بالسعي فيها والانتفاع بما أودعه الله من وجوه النعم في هذه الأرض، وكذلك التحذير من بطش الله وعقابه، والتذكير بما جرى للكافرين السابقين، والدعوة إلى التأمل والتفكر في مشهد الطير صافات في الجو وفي أحوال أنفسهم، وأنه لا ناصر من دون الله، وأنه إن أمسك رزقه فلا رازق لهم غيره سبحانه وتعالى. وقد ضرب الله فيها مثلا لأهل الإيمان وأهل الكفر وأهل الحق وأهل الباطل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. وفيها توبيخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى واستخفافهم بوعيده، وفيها أمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرهم بنعم الله عليهم وأن يدحض شبهاتهم وأكاذيبهم وأن يتوكل على الله وحده، وفيه ثناء الله على ذاته العلية جل جلاله. إخوتي وأخواتي، إذا تبينت هذه المقدمات في اسم السورة ومكيتها وفضائلها وعدد آيها وكلماتها وحروفها، وكذلك في بيان أهم موضوعاتها التي اشتملت عليها، نشرع في تفسير ما تيسر من آيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك. تبارك أي تقدس وتعاظم وكثر خيره وعم إحسانه من البركة التي هي النماء والكثرة والزيادة، وهذه اللفظة المباركة لا تطلق إلا على رب العزة جل جلاله. تبارك الذي بيده الملك، الذي هو متصرف في الكون لأنه مالكه جل جلاله، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم ويمتحنكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أخلص عملا وأصوبه، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغالب جل جلاله، الغفور الذي يغفر الذنوب لعباده، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا أي متطابقة بعضها فوق بعض، والتطابق أي يجعل الشيء فوق الشيء بقدره، كما تقول أطبقت كفي، أي جعلت إحداهما على الأخرى مساوية لها، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قرأها يعقوب: ما ترى في خلق الرحمن من تفوت، من تفاوت أو من تفوت، أي من اختلاف واضطراب أو عيب. ما ترى في خلق الرحمن من اختلاف أو اضطراب أو عيب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من صدوع؟ هل ترى من تشقق؟ ثم ارجع البصر كرتين، أي رجعتين، مرة بعد أخرى، ينقلب أي يرجع إليك البصر خاسئا، خاسئا أي ذليلا، صغيرا صاغرا، مبعدا، لم ير ما يهوى. ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا صاغرا مبعدا لم ير ما يهوى. وهو حسير، وهو حسير أي منكسر، لم يدرك ما طلب. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا هي التي تلينا، بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما جمع رجم، وهو ما يرجم به، ما يرجم به جمعه رجوم، والمراد هاهنا الشهب. وجعلناها رجوما للشياطين، والشياطين جمع شيطان، مأخوذ من شطنا إذا بعد، تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها. وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أعتدنا أي هيأنا وجهزنا عذاب السعير. السعير اسم من أسماء جهنم عياذا بالله تعالى، سميت بذلك لأنها تسعر، كلما خبت زدناهم سعيرا. وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. جهنم فعنل، مشتقة من التجهم، كما قال الوليد بن مسلم الأنصاري: شكوت إليها حبها فتبسمت، ولم أرى شمسا قبلها تتبسم، فقلت لها جودت جودي فأبدت تجهما، لتقتلني يا حسنها إذ تجهم. فسميت جهنم جهنم من التجهم، لأنها تتجهم في وجوه أهلها عياذا بالله. وبئس المصير، بئس فعل جامد يفيد الذم، وبئس المصير، بئس المآب، بئس المرجع. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، إذا طرحوا ونبذوا فيها، سمعوا لها شهيقا. الشهيق قيل هو أقبح ما يكون من صوت الحمار، قيل هو أول نهيقه، وقيل هو آخره. والله جل جلاله يقول: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي تغلي، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز أي تتقطع وتتفرق من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة أو فرقة، سألهم خزنتها، الخزنة جمع خازن، وهم الملائكة الموكلون بجهنم عياذا بالله، وأصل الخازن أي الحافظ، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، أي ألم يأتكم منذر ينذركم. والإنذار إعلام مع تخويف في زمان يتسع للاحتراز. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم، أي أيها المنذرون إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا أي أقروا بذنبهم والشرك بالله عز وجل، فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا قرأها ابن جماز وابن وردان فسحقا فسحقا، والسحق والسحق لغتان كالنكر والنكر. وقوله جل جلاله فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، دعاء عليهم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يفتتح هذه السورة بالثناء على ذاته سبحانه. قد مضى معنى الكلام أن في كتاب الله الكريم 14 سورة قد افتتحت بالثناء. تبارك في هذه السورة وفي سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وخمس سور افتتحت بالحمد، وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. ثم عندنا بعد ذلك 7 سور قد افتتحت بالتسبيح، إما بالمصدر كما في الإسراء، وإما بالأمر كما في الأعلى، وإما بالفعل كما في الحديد والحشر والصف والتغابن. هذه السور كلها افتتحت بيسبح أو سبح، وكذلك الجمعة. فالمجموع 14 سورة. فالله جل جلاله يخبر عن ذاته بأنه سبحانه تعاظم وتقدس وكثر خيره وعم إحسانه. تبارك الذي بيده الملك سبحانه وتعالى، فملكه ملك عام ملك مطلق. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فملكه ملك مطلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما عنده شيء. غير الله عز وجل له ملك، ولذلك ربنا جل جلاله قال أو ما ملكت أيمانكم، وقال أو ما ملكتم مفاتحه، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. لكن الفرق بين ملك الله عز وجل وملك غيره أن ملك غيره ملك محدود، فالدار التي أملكها لا يملكها زيد، والسيارة التي أملكها لا يملكها عمرو، وهكذا. ثم إن ملك غير الله عز وجل ملك مقيد، فلا يجوز له أن يتصرف في ملكه إلا بما شرع الله جل جلاله. ولذلك ما يجوز لك أن تتلف مالك، ولا أن تحرقه، ولا أن تبذر فيه، ولا أن تفسده. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال ولا تبذر تبذيرا، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فملك الله عز وجل ملك مطلق، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يذل ويعز، فهو الذي بيده الملك جل جلاله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمره جل جلاله بين الكاف والنون. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبين جل جلاله أنه خلق الموت والحياة، الموت الذي هو مفارقة الروح للبدن، ليس بعدم محض، وإنما هو مفارقة الروح للبدن إلى أجل. فإن تعلق الروح بالبدن على أنواع، تعلق الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه، فهو في بطن أمه قد نفخت فيه الروح، ولذلك يتحرك ويتغذى وينمو. ثم تعلق الروح بالبدن بعد خروجه من بطن أمه إلى هذه الدنيا، فصار يدخل ويخرج ويتكلم ويسمع صوته ويرى شخصه. ثم بعد ذلك تعلق الروح بالبدن في حال النوم، إنسان إذا أوى إلى فراشه فإنه ميت موتة صغرى، روحه متعلقة به لكن ليست في كمالها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وبعد ذلك تعلق الروح بالبدن في عالم البرزخ بعدما يدفن في قبره، ثم أخيرا تعلق الروح بالبدن إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القبور، وهو أكمل التعلقات، لأنه بعد ذلك لن تفارقه روحه، فأهل الجنة في خلود أبدي، وأهل النار عياذا بالله في عذاب أبدي، كما قال جل من قائل: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وإذا استغاثوا فقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. والسؤال إخوتي وأخواتي، لماذا قدم الله الموت في الذكر على الحياة فقال: الذي خلق الموت والحياة؟ والجواب بأن الموت مقدم على الحياة لأنه أسبق، لأن الإنسان كان ميتا، كان عدما، كما قال جل من قائل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فأثبت ربنا جل جلاله أن الحياة حياتان وأن الموت موتتان، وهو ذات المعنى في قول أهل النار عياذا بالله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال جل من قائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. الله جل جلاله يبين أن الغاية من خلق هذه الدنيا وبث الأحياء المكلفين فيها ابتلاؤهم واختبارهم، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار، الله جل جلاله يختبرنا: إن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن العمل ألا يعبد إلا الله جل جلاله، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل. ثم ألا يعبد الله إلا بما شرع جل جلاله، ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أصوبه وأخلصه. قيل: وما خلاصه؟ قال: أن يكون لله. قال: وما صوابه؟ قال: أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبل، وإذا لم يكن موافقا للشرع لم يقبل. مثال ذلك: لو أن إنسانا خرج لصلاة الظهر مثلا لا يبتغي وجه الله، وإنما يبتغي أن يثني الناس عليه وأن يذكروه بخصال حسنة وأن تطير له سمعة طيبة، فهذا ليس خالصا لله، لا يقبل الله عمله. ولو أن إنسانا قام فصلى العصر ثلاثا وقال تكفي والله غفور رحيم، أو صلاها خمسا وقال كما يقول بعض الناس زيادة الخير خيرين، هذا أيضا لا يقبل. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جل من قائل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز الغالب جل جلاله. فإن هذا الاسم الكريم، هذا الاسم الحسن، مشتق من العزة، والعزة هي الغلبة. تقول العرب: من عز بز كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. الغفور، الغفور فعول من الغفر، من المغفرة، فهو سبحانه وتعالى غافر الذنب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، على كثرة ذنوب عباده، فإنه سبحانه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ولذلك نوح عليه السلام يقول لقومه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ هذه آية عظيمة من آيات قدرته. وقد رفع هذه السماوات بغير عمد نراها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هذه السماوات التي لا ندرك أبعادها ولا نستطيع أن نحدد مساحتها ولا نعرف أولها من آخرها، وإنما نراها فوقنا هكذا تظلنا. الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه آية من آياته سبحانه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن جل جلاله من اختلاف أو اضطراب أو عيب، بل هو سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، فخلقته لمخلوقاته قائمة على علم وخبرة وإحسان وإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يا أيها الإنسان انظر إلى السماء فوقك. الله جل جلاله دائما يأمرنا بهذا: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله جل جلاله يأمرنا بالنظر إلى هذه الآية التي يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها. يستوي في ذلك البدوي والحضري والكاتب والأمي والعالم والعامي، الكل في ذلك سواء. ثم ارجع البصر كرتين، ارجع البصر مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لو أنك كررت النظر مرارا فإن البصر سيرجع إليك صاغرا ذليلا مبعدا، لم ير ما يهوى. هذا الذي يريد أن يشكك في قدرة الله عز وجل أو في تفرده سبحانه بالخلق والأمر، سيرجع إليه بصره ذليلا صاغرا مبعدا وهو حسير، وهو حسير قد أحاطت به الحسرات. ثم بعد ذلك يزيد الأمر بيانا فيقول جل من قائل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذه السماء ما أبدعها، ما أجملها، ما أضوأها، زينها ربنا جل جلاله بهذه النجوم. التي سماها مصابيح، قال جل من قائل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال قتادة السدوسي رحمه الله: خلق الله النجوم لأمور ثلاثة: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وهداية للسائرين، فمن ابتغى غير ذلك فقد ضل. الذي يريد أن يستدل بالنجوم على ما يكون في غد فيصير منجما هذا ضال مضل. وإنما النجوم جعلها الله زينة للسماء الدنيا، جعلها الله رجوما للشياطين، جعلها الله هداية للسائرين، كما قال جل من قائل: علامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون، المسافر في الصحراء يهتدي بالنجم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الشيطان الذي يسترق السمع يرجم بهذه الشهب، كما قال جل من قائل: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وقالت الجن: أنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وجعلناها رجوما للشياطين يرجمون بها. وأعتدنا، أي جهزنا وهيأنا لهؤلاء الشياطين عذاب السعير. إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا في جهنم عياذا بالله، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. هذه جهنم تتغيظ وتتميز وتتلمظ لهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وعادوا رسله وآذوا أولياءه، كما قال جل من قائل: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ها هنا قال جل من قائل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم من جن أو إنس عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. ها هنا قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الاختصاص، جهنم خاصة بهؤلاء الكافرين، فهم الذين يخلدون فيها وهم أهلها. عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا في نار جهنم، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. سمعوا لها صوتا منكرا كصوت الحمار، صوتا مزعجا لا تطرب له الآذان ولا تستريح له الأسماع، وهي تفور تغلي وتمور. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، يكاد يأكل بعضها بعضا فتتقطع وتتفرق. فإن الله جل جلاله أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. اشتكت إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذا شك الناس بأن هذا الحر الذي يمر بنا في هذه الأيام ما مر بالناس منذ 70 سنة، بعضهم يقول منذ 20 أو 100 سنة، فهذا من آثار جهنم عياذا بالله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها لا سؤال استفهام واستعلام، وإنما سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع، كما قال جل من قائل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وفي سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم من ينذركم هذا المصير؟ من يخوفكم عذاب السعير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، قد جاءنا نذير يقرون: فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء، مثل ما قال أصحاب ياسين لما إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هكذا ما نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذبوا الرسل واتهموهم بالضلال، مثل ما قال قوم نوح لنوح: إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين، إنا لنراك في ضلال مبين. هكذا قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هكذا كانوا يخاطبون الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بعد ذلك يقرون على أنفسهم فيقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا نسمع أي سماع انتفاع، وإلا هم كانوا يسمعون. نعقل هم كانوا عقلاء، لكن عقولهم ما أفادتهم في أن يميزوا الحق من الباطل والهدى من الضلال. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هكذا لذلك يشهدون على أنفسهم يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله جل جلاله يدعو عليهم بالإبعاد والطرد من رحمته جل جلاله. وها هنا إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه الآية تفيد بأنهم يتكلمون يوم القيامة، ومثل الآية التي ذكرتها في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ومثلها التي في سورة الزمر قال لهم وسألهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وجاءت آيات أخرى تخبر بأنهم لا يتكلمون، كما في قول ربنا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولا تعارض بين هذه الآيات، وإنما الجمع بينها من وجوه. الوجه الأول أنهم يحشرون أول الأمر عميا بكما صما، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في الكلام ويرون ويسمعون من أجل أن يزدادوا حسرة وعذابا. الوجه الثاني عكسه، بأنهم في أول الأمر يكونون مبصرين سامعين متكلمين، فإذا قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فإنهم يكونون صما بكما عميا. ثم الوجه الثالث بأنهم يتكلمون ويرون ويسمعون، لكن لما كان ذلك كله لا فائدة منه فإنه نزل منزلة العدم، كأنه لا قيمة له. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نستفيد ثناء الله عز وجل على ذاته العلية، وأن ذلك مطلوب منا معشر المسلمين، أن نثني على ربنا جل جلاله، وأنه سبحانه مالك الملك، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وأن أمره نافذ في خلقه جميعا مع قدرته التامة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يستفاد منه أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة. فمفارقة الروح للجسد موت وليست عدما، بل مفارقة تفقد بها الحياة يعني إلى حين. ولذلك بعض علماء الإسلام يعترض على كلمة الإعدام. الإعدام هذه معناها الإزالة والإبادة، لكنها ليست كذلك، هو إلى حين يفقد حياته إلى حين. ونستفيد من الآية أن الغاية من خلق الموت والحياة اختبار الخلق وظهور من يكون منهم أحسن عملا، وأحسن العمل كما مضى معنا في الشرح أخلصه وأصوبه. فلا بد أن يكون العمل لله، ولا بد أن يكون موافقا لشرعه جل في علاه. ويستفاد من الآية أن الأعمال ليست سواء، بل هي متفاضلة بالحسن، فهناك عمل حسن وهناك عمل أحسن. وفي قول ربنا الذي خلق الموت والحياة، نستفيد أن ترقب الموت أكبر مواعظ الله جل جلاله لخلقه، وأجدر بالمعونة على العمل الصالح، إذ ترقب الموت مقصر للأمل ومهون للمصائب ومزهد في شهوات النفس إذا اتصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. ولما سئل عن أكيس المؤمنين قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. قول ربنا جل جلاله الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، استفاد منه أن خلق السماوات السبع الطباق من أصرح الأدلة على عظيم قدرة ربنا جل جلاله، وأن هذه السماوات السبع الطباق متماسكة مستوية في حسن خلقها وبديع صنعها، وأن خلق السماوات السبع الطباق من مظاهر رحمة الله عز وجل بخلقه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. استفاد من ذلك أن خلق الله جل جلاله للنجوم كان زينة للسماوات ورجوما للشياطين. واستفدنا من سورة النحل بأنها هداية للسائلين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال جل من قائل: رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فعصاة الجن وهم الشياطين يعذبون في السعير عياذا بالله. ولو قال قائل: كيف تكون الشياطين مخلوقة من نار وتعذب بالنار؟ فالجواب بأن النار ليست سواء، بل بعضها أعظم من بعض، ولذلك لا نستغرب أن يعذب من كان مخلوقا بالنار بالنار. وجواب آخر أن يقال بأن الجن مخلوقون من نار، لكن حقيقتهم ليست نارا، مثلما أن الإنسان مخلوق من طين، لكنه الآن عبارة عن لحم وعظم ودم وعصب وما إلى ذلك. وجواب آخر بأن يقال بأن الإنسان مخلوق من طين، مخلوق من تراب، لكنه يتأذى به، لو دفن في التراب حيا لمات. فكذلك الجن مخلوقون من نار ويعذب عصاتهم بالنار. وفي قول ربنا وأعتدنا لهم عذاب السعير نستفيد أن النار مخلوقة موجودة الآن. هذا المعنى أيضا في قول ربنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال جل من قائل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. استفيد أن الكفرة الفجرة مصيرهم ومآلهم إلى نار تلظى. وهذه الآية مشعرة بأن عذاب النار مختص بأولئك الكفار الفجار. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. استفادوا منه أن للنار صوتا يسمعه أهل النار عياذا بالله تعالى. وفي قول ربنا جل جلاله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. استفادوا منه أن للنار حسا وإدراكا وإرادة. ولذلك القرآن الكريم يثبت أن النار تغتاظ وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال جل من قائل وإذا ألقوا إذا رأتهم من مكان إذا رأتهم النار من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقول ربنا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. نستفيد منه أن أهل النار يدخلونها جماعة بعد جماعة، كما قال سبحانه كلما دخلت أمة لعنت أختها عياذا بالله. وأن أهل النار يلقون فيها إلقاء، لا يدخلون مكرمين، بل يدعون إلى نار جهنم دعا، كما مضى معنا في سورة الطور، يعني يدفعون دفعا. وثبت في الحديث أن آزر أبا إبراهيم عليه السلام يأخذه الملكان من يديه ورجليه فيطرحانه في النار عياذا بالله. فالله جل جلاله في هذه الآية يقول كلما ألقي فيها فوج. وفي قول ربنا ألم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، نستفيد منه أن عذاب أهل النار نفسي وحسي، فهم يعذبون بالنار حسا ويعذبون عذابا نفسيا بهذه الأسئلة التي تطرحها الملائكة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ أفلم تكونوا تعقلون؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. استفادوا منه شهادتهم على أنفسهم بمجيء النذير إليهم، وأن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، لأن الله في هذه الآية أخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من أولئك الذين كذبوا الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. استفادوا منه أن تعطيل العقل والحواس عن طلب الحق من الجرائم التي يندم عليها أصحابها يوم القيامة. هذا الذي يصدق من قال له اغمض عينيك واتبعني، وهذا الذي صدق من قال لشيخي لما لم يفلح، هذا مسكين ضيع نفسه. ولذلك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لا بد من الأثر والنظر. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر. حسن التلقي أي من الأثر، وحسن النظر أي من القياس، فهما أصل الهدى. ويستفاد من الآية كذلك أن السمع والعقل هما أصل العلم وبهما ينال. وقد احتج بقول ربنا: ولو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، من فضل السمع على البصر. لماذا؟ لأن الآية دلت على أن للسمع مدخلا في الخلاص من النار والفوز بالجنة، والبصر ليس كذلك، فوجب أن يكون السمع أفضل. وأيضا احتجوا بأن السمع يدرك به من الجهات الستة، فالإنسان يسمع من على يمينه ومن على شماله ومن فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه، بينما البصر لا يدرك به إلا من جهة واحدة. واحتجوا أيضا بأن البصر يفقد إذا فقدت آلته، بينما السمع يبقى ولو فقدت آلته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خير المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.